أيها المسلمون عباد الله، ما ظهر في هذه الأيام من رسوم ساخرة تسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام. شلت تلك الأيدي وقطعت تلك الألسنة، ذاك الكافر ابن الكافرة ذي الفعلة الفاجرة، هم كما في كتابنا أضل من الأنعام، هم أضل من البهيمة، أصحاب الفعلة السقيمة والفعلة الأثيمة، عليهم من الله ما يستحقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن تحدثنا عن عظم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام نتحدث عن نصرته، وكيف تكون نصرته عليه الصلاة والسلام. اعلم أيها المسلم أن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بمتابعته ولزوم هديه والتمسك بسنته وتعلم سيرته ومحبته المحبة الشرعية. إن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه. إن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ألا تقدم على سنته قول أحد كائنا من كان من الناس، لا تقدم عليه قول مذهب ولا حزب ولا شيخ ولا عالم. إن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بدعوة الناس إلى اتباعه واقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام. إن من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تفهم الشرع على ما كان عليه المهاجرون والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. وليس من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام هي تحريك المسيرات والخروج بمظاهرات أو الاغتيالات أو التفجيرات، بل هذا ما يحاول أعداء الإسلام أن يجر المسلمين إليه ليقولوا للناس انظروا إلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى المسلمين كيف هي أفعالهم. إياكم إياكم أن يستزلكم هؤلاء فيغرقونكم في بحر من الدماء أو التفجير أو أذية الأبرياء أو نحو ذلك. ليس من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام التشبه بالكفار بالشجب والإنكار. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. ليس من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تسهر إلى منتصف الليل وأنت تكتب في الانترنت وتدعو إلى مظاهرات لاستنكار الاستهزاء ثم تنام عن صلاة الفجر. أي نصرة هذه؟ بالله عليك أي نصرة هذه وأي محبة هذه لنبينا عليه الصلاة والسلام وأنت تفرط في الصلوات الخمس وأنت تتهاون في سنته، بل ربما تعادي سنته أو من يدعو إلى سنته. إياك إياك أن يتلاعب بك الشيطان يا عبد الله، إياك إياك أن يستزلك أهل البدع والأهواء في تغيير حقيقة النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، ما ظهر في هذه الأيام من رسوم ساخرة تسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام. شلت تلك الأيدي وقطعت تلك الألسنة، ذاك الكافر ابن الكافرة ذي الفعلة الفاجرة، هم كما في كتابنا أضل من الأنعام، هم أضل من البهيمة، أصحاب الفعلة السقيمة والفعلة الأثيمة، عليهم من الله ما يستحقون. أيها المسلمون، قاطعوا عقائدهم قبل أن تقاطعوا منتجاتهم، قاطعوا تلك العقائد الفاسدة الضالة، قاطعوا أعيادهم. للعجب أن بعض الناس يحرك المسيرات زعما منه نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء عيد رأس فهو أول من يحتفل. أين هذه النصرة؟ قاطعوا أعيادهم، قاطعوا تقاليدهم، قاطعوا عاداتهم، قاطعوا أخلاقهم، قاطعوا زيهم يا معاشر المسلمين، قاطعوا التشبه بهم، فهذا أعظم نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم نكاية بأعداء الله سبحانه وتعالى. واحذروا عباد الله، فإن بعض الأحزاب يستغل مثل هذه الأحداث لنصرة حزبه، فإياكم أن تنجروا وراء تلك الدعايات، وراء تلك الدعايات الفارغة، لا تنجروا إليها، بل اثبتوا على شرع الله. واعلموا عباد الله أن ما ظهر من هؤلاء ما هو إلا قليل من كثير، وقد قال الله سبحانه: وما تخفي صدورهم أكبر، وهي صفعة لمن ينادي إلى وحدة الأديان، إلى من ينادي إلى حوار الأديان، إلى من ينادي بالتسامح. هؤلاء الذين تزعمون أنهم يتسامح معهم يطعنون في نبي الرحمة، يطعنون في الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. هل ظهر لكم كيدهم؟ هل ظهر لكم سوء أخلاقهم؟ هل ظهر لكم غيظهم الذي يكنونه في قلوبهم؟ وإن نادوا بالحوار أو بوحدة الأديان أو نحو ذلك، فإن ما ظهر منهم هو قليل من كثير، فإنهم يطعنون في دين الإسلام ويشككون فيه وفي نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، بل يطعنون في رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، انصروا نبيكم عليه الصلاة والسلام باستقامتكم على شرع الله، واظب على صلاة الجماعة، حقق التوحيد كما أمر الله، اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالفت مذهبك، وإن خالفت رأيك، وإن خالفت ما ألفته من العادات. انصر نبيك عليه الصلاة والسلام بمحبته المحبة الشرعية. فليس من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال بالمولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإقامة دينه لا بالاحتفال بمولده. وعجبا، بعض الناس يحتفل إلى منتصف الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، ثم يستيقظ ويأكل العصيدة بحجة المحبة. إن هذا لقول عجيب عباد الله، يخالفونه فيما أمر به واضحا عيانا، ثم يفعلون شيئا لم يدل عليه الشرع، لا من قريب ولا من بعيد. والله إننا نعرف من أحوالهم، لو جاء الاحتفال بالمولد في السنة النبوية لتركوه كما تركوا بقية السنن. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم عليك بكفرة الملحدين، اللهم عليك بكفرة الملحدين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم صب عليهم صوت عذاب يا رب العالمين. اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم. اللهم نور بصائر المسلمين، اللهم نور بصائرنا وبصائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم ولي علينا خيارنا، وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من علينا بالأمن والأمان والسلم والإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.